بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد يوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فسبق الكلام على الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا إن الخلق لغة هو الإيجاد، فمعنى خلقت أي أوجدت. وقلنا إن قوله إلا ليعبدون، اللام هنا لام كي وهي للتعليل، يعني إلا لأجل أن يعبدون. وهذا التعليل تعليل شرعي، هذا التعليل تعليل شرعي لبيان الحكمة الشرعية من خلق الجن والإنس، وليس تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس جميع من في الأرض، ولكنه تعليل شرعي لبيان الغاية والحكمة الشرعية. وقوله إلا ليعبدون، تقدم لنا تفسير العبادة، وقد عرفها الأصوليون، عرفوا العبادة بأنها ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هكذا عرفوا العبادة، قالوا: ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ومرادهم أن العبادة ليست مما تعرف عليه الناس ودرج عليه الناس واقتضته أقيستهم وعقولهم، بل هي أمر فوق ذلك. ولكن هذا التعريف فيه نظر وفيه قصور، ولذلك أحسن ما عرفت به العبادة ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن قلنا إن العبادة تطلق على معنيين: على معنى التعبد والمتعبد به. فأما الأول وهو التعبد، فهذا باعتبار فعل من التعبد الذي هو فعل العابد، فتفسر بهذا المعنى أنها بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، حبا وتعظيما. والحب والتعظيم هما أساس العبادة، الحب والتعظيم هما أساس العبادة، لأنه بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والمعنى الثاني من معاني العبادة أنها تطلق بمعنى المتعبد به، فتكون حينئذ اسما جامعا لكل ما يتعبد لله عز وجل به. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على هذا المعنى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وسبق لنا أيضا أن عبادة الله عز وجل على نوعين: كونية وقدرية. فالعبادة الكونية هي الخضوع لأمر الله عز وجل الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق، قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا يعني عبودة، عبودية كونية. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يسجد يعني يتذلل له قدرا وكونا. والنوع الثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمره الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله واتبع شرعه. والعبادة سيأتينا إن شاء الله تعالى في ثنايا الكتاب أنها مبنية على أصلين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مناسبتها لهذا الباب أو لكتاب التوحيد أن فيها بيان التوحيد، وذلك لأن السلف رحمهم الله فسروا قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. ثم قال عز وجل، ثم قال المؤلف: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا إن قوله ولقد، اللام هنا موطئة لقسم مقدر، وقد للتحقيق. وعلى هذا تكون هذه الجملة قد أكدت بثلاثة مؤكدات أو بثلاث مؤكدات: اللام القسم المقدر، واللام وقد. وقالوا بعثنا أي أرسلنا، فالبعث بمعنى الإرسال. ومنه ويشهد لهذا قوله تبارك، يعني يشهد لهذه الآية قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقوله بعثنا في كل أمة، ذكرنا أيضا أو مر بنا أن الأمة تطلق على أربعة معاني: أولا بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير الذي يقتدى به، إن إبراهيم كان أمة. الثاني بمعنى الملة والدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة. والثالث بمعنى الطائفة والجماعة: ولقد بعثنا في كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والرابع بمعنى الزمن والمدة الطويلة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وادكر بعد أمة. طيب، بعثنا في كل أمة رسولا، أنا وقف على هذا رسولا. الرسول هذا مبتدأ الدرس، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إنزام بالتبليغ. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي عند الجمهور، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ. وإنما أوحي إليه بالشرع، قد يقول قائل: ما هي الفائدة والحكمة من كونه يوحى إليه؟ نقول: وإنما أوحي إليه بالشرع لأجل أن يتعبد به، فيوحي شريعة من قبله، أو يجدد الشريعة إذا لم يكن مسبوقا بشريعة من قبل. أفهمتم؟ إذا الحكمة من كونه يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، إما لأجل إحياء شريعة من قبله، أو لأجل أن يجدد الشريعة إذا لم يكن مسبوقا بشريعة قبله. فالأول وهو إحياء شريعة من قبله، من ذلك قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الآية وأما الثاني وهو كونه يجدد شريعة إذا لم يكن مسبوقا بشريعة كآدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، بل تعبد لله عز وجل بما أوحي إليه من شرع، وتبعه على ذلك أولاده، ثم إن أولاده لما كثروا وانتشروا واختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله، يعني فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والأنبياء المذكورون في القرآن جميعهم رسل. يقول: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن هنا تفسيرية، والتفسيرية هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، يعني بما يدل على معنى القول دون حروفه، وذلك لأن البعث، ولقد بعثنا، البعث متضمن للوحي، نعم البعث متضمن لمعنى الوحي، والوحي فيه معنى القول دون حروفه. إذن تكون أن هنا تفسيرية، وقيل إنها مصدرية، إن أن في قول آل اعبدوا إنها مصدرية على تقدير الباء، والتقدير بأن اعبدوا، ولكن الأول أصح، وذلك لأن كوننا نجعلها مصدرية يحتاج إلى تقدير، يعني نقول بأن، والقاعدة في النحو أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وقوله أن اعبدوا الله، شوف، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا، هذا هو مقصود الرسالة وثمرة الرسالة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلوا لأجل تحقيق هذه الثمرة وهذه النتيجة، ليأمروا أقوامهم بعبادة الله. وقولهم واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أي ابتعدوا عنه، بأن تكونوا في جانب وهو في جانب، فالاجتناب أبلغ من مجرد الترك، الاجتناب أبلغ من مجرد الترك. وقوله واجتنبوا الطاغوت، هذا من لازم العبادة، اجتناب الطاغوت من لوازم العبادة، لأن العبادة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا باجتناب ماذا؟ إلا باجتناب الطاغوت. وقوله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت فعلوت من الطغيان، الطاغوت على وزن فعلوت من الطغيان، وأصله طغى، لكن أتي بالواو والتاء، أو زيدت الواو والتاء للمبالغة، كما في جبروت، ملكوت، رحموت. إذن الطاغوت نقول فعلوت من الطغيان، وهو كما أسلفت مشتق من الطغيان، مشتق من الطغيان، وهي صفة مشبهة. والطغيان في اللغة أو في الأصل هو مجاوزة الحد، طغى يعني تجاوز حده، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي زاد وتجاوز الحد والعادة. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة طه: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. تطغوا بمعنى تزيدوا وتتجاوزوا الحد والعادة. والطاغوت عرف بتعريفات متعددة، لكن أجمع ما قيل فيه وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، حيث عرف الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أعني من معبود فيما إذا كان في معبود أو متبوع أو مطاع فيما إذا كان راضيا بذلك. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت، وأما إذا كان كارها فليس طاغوتا. فمراد ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع مراده بذلك فيما إذا كان راضيا. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها فهو طاغوت، كارها لذلك فهو طاغوت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأصنام طواغيت، فقال في الحديث الصحيح المشهور فيما يكون يوم القيامة، قال ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، يتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. ويحتمل أن يكون الكلام على بابه، يعني كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وحينئذ يكون طاغوتا باعتبار عابده وتابعه ومطيع، وذلك لأنه حينئذ يكون هذا العابد وهذا التابع وهذا المطيع قد نزله فوق منزلته التي جعل الله عز وجل له، فتكون عبادته له واتباعه له وطاعته له طغيانا تجاوز به الحد. فالذي يعبد من دون الله يكون طاغوتا، والذي يطاع في معصية الله يكون طاغوتا، والذي أيضا يتبع بلا دليل يكون طاغوتا. فالطواغيت لا تخرج عن هذه الثلاثة: من يعبد من دون الله، ومن يطاع في معصية الله، ومن يتبع بلا دليل ولا برهان. ولهذا قال ابن القيم في التعريف السابق: من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالأصنام والأوثان، والمتبوع كالكهان والعرافين والمشعوذين والسحرة وعلماء السوء، والمطاع كالأمراء والعلماء الخارجين عن طاعة الله عز وجل، بحيث يتخذهم أربابا من دون الله، يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فيحل ما حرم الله لأجل أنهم حرموه، ويحل ما حرم الله لأجل أنهم أحلوه، ويحرم ما أحل الله لأجل أنهم حرموه. طيب، يقول واجتنبوا الطاغوت الآية. لك في قوله الآية ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والجر. فيجوز الآية الآية الآية كذا. فأما الرفع الآية فهو على الابتداء، يعني الآية أكملها. وأما النصب الآية الآية فهو على تقدير فعل محذوف، والتقدير أكمل الآية. وأما الجر الآية الآية فهو على تقدير نزع الخافض، يعني إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. وهكذا يقال نعم الرفع والنصب والجر. فالرفع على الابتداء يعني الآية أتمها أو أكملها، والنصب الآية على تقدير يعني تكون منصوبة بفعل محذوف والتقدير أكمل الآية، والجر الآية على تقدير نزع الخافض يعني إلى آخر الآية. ومثله الحديث، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الحديث الحديث الحديث الحديث. طيب هذه الآية ما مناسبتها لهذا الباب أو لكتاب التوحيد؟ نقول هي تفسير للآية التي قبلها، ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الآية التي قبلها فيها بيان الحكمة من إيجاد الخلق ومعنى العبادة، وأن إيجادهم لأجل ماذا؟ لأجل هذه، وأن إيجادهم لأجل العبادة التي أرسل الله عز وجل الرسل لأجلها. وهذه الآية أيضا فيها مناسبة، وهي أنها دالة على اتفاق الرسل بل وإجماعهم عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ويشهد له قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال المؤلف رحمه الله وما أرسلنا من قبلك من رسول، قال وقوله ويجوز وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك، قضى أي أمر ووصى وألزم وأوجب، وهذه المعاني كلها فسرها السلف، فسر السلف الآية بها، أن قضى بمعنى أمر ووصى وألزم وأوجب. والقضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء منه، فقضى بمعنى فرغ، ومنه قول الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. ويأتي بمعنى الإلزام والإيجاب والإيصاء والأمر. وقوله وقضى ربك، قضى المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، فمعنى قضى يعني شرعا ودينا، وذلك لأن قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني قدري وهو ما قضاه الله عز وجل وحكم به كونا، ما قضاه الله عز وجل وحكم به كونا، وهذا النوع من القضاء لا بد من وقوعه وواقع لا محالة، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. ومن أمثلته قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فالقضاء هنا قضاء كوني، وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، ووجه كونه قدريا أن الله عز وجل لا يحب الفساد فلا يمكن أن يشرع الفساد. وجهه أن الله عز وجل لا يحب، وجهه أن الله عز وجل لا يحب الفساد فلا يمكن أن يشرع الفساد، لكن قضى به الله عز وجل كونا لحكمة. لأنه قد يقول قائل إذا كان القضاء الكوني فيما يحبه الله وفيما لا يحبه فلماذا قضى به؟ الكفر غير محبوب من الله عز وجل، والفساد غير محبوب من الله عز وجل، فلما قضى به كونا وحكم به كونا؟ نقول لحكمة، لحكمة سيأتي إن شاء الله بيانها. والنوع الثاني من القضاء قضاء شرعي ديني، وهو ما قضى به الله عز وجل شرعا، وهذا لا يلزم وقوعه، فالقضاء الشرعي لا يلزم وقوعه ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. ومن أمثلته قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمعنى قضى في الآية الكريمة أي شرع ووصى، يعني أنه حكم شرعا بأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فمن الناس من امتثل، ومنهم من لم يمتثل. وهناك قسم ثالث من أقسام القضاء، وهو القضاء الجزائي، لكن هذا إنما يكون يوم القيامة. إلى القضاء المضاف إلى الله عز وجل هناك قسم ثالث وهو القضاء الجزائي، ومنه قول الله تبارك وتعالى إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يقضي يعني يحكم ويجازي، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فصار الآن القضاء نوعان، كوني قدري وشرعي ديني، والفرق بينهما كالفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد فيها من وقوع المراد. والإرادة الشرعية تكون فيما يحبه الله عز وجل ولا يلزم منها وقوع المراد. وقوله أن اعبدوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا، نعم وقضى ربك ألا تعبدوا، أن هنا ألا تعبدوا يحتمل أن تكون مصدرية فتكون حينئذ لا نافية، والفعل بعدها تعبدوا منصوب بحذف النون، وأصله تعبدون، ويحتمل أن تكون أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، ضمير الشأن محذوف، إن وقضى ربك أنه أي الشأن ألا تعبدوا إلا إياه، وحينئذ تكون لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا، نقول هنا أن يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة، فعلى أنها مصدرية تكون لا نافية، والفعل بعدها منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلى أنها مخففة من الثقيلة يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، يعني أنه، وتكون لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بلا الناهية. وقولوا إلا إياه، إلا استثناء مفرق، وإياه ضمير نصب منفصل، وانفصاله هنا واجب، أن لا تعبدوا إلا إياه، وذلك لأن الضمير المتصل ضابطه، ضابط الضمير المتصل ما لا يصح الابتداء به، يعني ما لا يصح أن يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار. انتبه، نقول في قول إياه ضمير نصب منفصل، ولا نقول ضمير نصب متصل، وانفصاله هنا واجب، واجب لأن الضمير المتصل ما لا يصح الابتداء به، يعني ما لا يصح أن يقع في أول الكلام، هذا ضابط. والثاني أنه لا يقع بعد إلا، لا يقع بعد إلا لكن ليس مطلقا، وإنما في حال الاختيار، لكن قد يقع بعد إلا، يعني الضمير المتصل قد يقع بعد إلا في حال الاضطرار، لا ليس في حال الاختيار. ومن ذلك قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار، إلاك التقدير إلا إياك، إلا إياك. إذن نقول الآن الضمير المتصل، الفرق بينه وبين المنفصل أن الضمير المتصل ما لا يصح الابتداء به، يعني ما لا يصح أن يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. وقد جمع ابن مالك في قوله: وذو اتصال منه ما لا يبتدى، يعني ما لا يبتدى بالكلام، ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وذو اتصال، يعني والضمير منه ذو اتصال، ما لا يبتدى، يعني ما لا يقع أول كلام ولا يلي إلا، لكن اختيارا أبدا. نقف على هذا ونستكمل، يكون وقوفنا على: ولا تعبدوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، على قوله والوالدين. الله أعلم.